لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أمر، ذكرنا في المرة السابقة مقدمة في أن هناك بصفة عامة يعني معاملات تجوز مع الكفار، وبالإضافة إلى البر والصلة جائز مع الكفار، وإنه المنهي عنه هو المولاة. المولاة صحيح لفظ عام داخل تحته الحب والنصرة والطاعة والقيام بالأمر، لكن لا يدخل تحته المعاملات القائمة على تبادل المنافع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، ولا حتى الأمور القائمة على البر والإحسان للآخرين. دي كانت القاعدة العامة. وعلى وجه التفصيل، ثمت معاملات ورد في الشرع جوازها مع الكفار، منها نذكر كل منها، لأن بعضه له تفاصيل بعضه له شروط. طبعا لما نقول أدلة على جواز مثلا البيع والشراء مع الكفار، إذا وردت أدلة خاصة فهي أقوى في الدلالة من مجرد أن نقول أنه لم يتناولها النهي، لأنها ليست في من معاني المولاة. ده على فكرة في حد ذاته حج، إن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، والمنهي عنه المولاة، والبيع ليس منه. لكن لما نقول بل ورد الإذن فيه أو ورد أن الناس لم فعله، يبقى ده بلا شك أدلة أكثر تفصيليا وأقوى في الدلالة. فمما يجوز مع الكفار البيع والشراء، لأنه ليس يقول، فأما في اللغة فليس معنى والا أو ليس من معاني والا باع واشترى بأي حال من الأحوال. ده مش احتجاج لغوي، لا ده احتجاج بقاعدة الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، والنهي وارد عن الموالاة، والموالاة بمعانيها اللغوية. هنا هنحتاج بقى، فإذا لم يكن البيع قد دخل فيها، ما فيش نص شرعي أدخله في الموالاة، ولا هو لغة من معاني الموالاة، يبقى هو لم ينهى عنه إيه أصلا. والبقى وأكثر من كده في إيه؟ في أدلة ثبوتية. وأما شرعا فقد قال البخاري رحمه الله في صحيح: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. طبعا ايه عناوين البيبان، الابواب دي سموها تراجم الابواب، ونقول وهو كتاب البخاري، كتاب صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب في الاحاديث ما فيهوش فقه، ولكنه ضمن الكثير من الفقه في تراجم الابواب. اختار العنوان الباب بيلخص كثير من مسائل الفقه، فهو بيبين انه يجوز البيع والشراء مع المشركين بصفة عامة، بل وأهل الحرب، يعني المشركين بقى إما محاربين وإما غير محاربين، اللي هم الذميين والمعاهدين والمستأمنين. فهو بيقول مع المشركين، فقد يتوهم إن ده قاصر على مين؟ على غير المحاربين. قال وأهل الإيه؟ طب أهل الحرب حبيعي أشتري معهم إزاي؟ والله أهل الحرب هو ممكن يكون في الأصل أهل حرب ويأتي بأمان، زي أحد الرجل اللي جاء يدعي أنه جاء نبطي من ألباط الشام يبيع، وهو يريد أن يوصل الرسالة لكعب بن مالك رضي الله عنه. فهو هنا يجي تاجر يقول أعطوني، ده كان زمان، الآن طبعا التأشيرات هي تقريبا قريبة من هذا، والأعطوني الأمان، ده أنا جاي أبلغ رسالة للحاكم. فده الرسل، رسل الملوك والرؤساء، كان في مراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الملوك والرؤساء وأمراء كفار وبعده وما زال إلى يومنا هذا. أو حد يقول أعطوني الأمان، أنا داخل أتاجر، أو تاجر مسلم يكون عنده بقى ثقة في بلد من بلاد الكفار، ده قديما وبرضه موجود الآن قصاده نفس مسألة التأشيرات وغيرها، إنه هو أنهم يؤمنوا أنه يأتي بتجارتهم فيبيع، كل ده جائز. والعلاقة بين الدولة الإسلامية وهذه الدولة علاقة حرب، لكن ممكن حد من هناك يقول انه جاي يحمل رسالة او جاي يحمل تجارة او العكس، وده كان معمول به بين كل الدول قديما، انه ممكن يكون دول متحاربة ولكن تسمح بمرور افراد اما باغراض السفارة وبلغ الرسائل، وده طبعا يعني واضح انه شيء من اغراض الدولة او بغرض التجارة او غيره. فالمهم انه ممكن يكون شخص دولته بلاده، طبعا كان قديما عندنا في دار الاسلام ودار الحرب، الان بقت في مواثيق دولية، احنا محتاجين نخرج او نعيد صياغة الفقه الموجود من كلام على دار الاسلام ودار الحرب، نطبق منه ايه في هذا الزمان، وبعدين خلاص اعتبر كل الدول الاخرى طالما انت عضو في الامم المتحدة، الدول الاسلامية عضو في الامم المتحدة، فاذا في مواثيق متبادلة بين اعضاء الايه هذه الدول، والمواثيق دي منها تأشيرات المرور او غيرها ونحو ذلك. فاذا ده اللي جعل الاصل من الدول الان التعاهد، لكن الحكم الشرعي احنا اتفقنا نذكر الاحكام الشرعية كما هي، بل والسياسة الشرعية حتى بما فيها من اجزاء اجتهادية نتعلمها زي ما هي، ونتعلم الواقع اللي احنا عايشين فيه وايه النظم السياسية المطبقة فيه، ونحاول نقربه قدر الامكان ليه يبقى للنظام الشرعي، ويبقى عندنا ثلاث مجالات في دراسة الأنظمة، أنظمة المجتمع أو أنظمة الحياة اللي احنا بنعيشها: دراسة النظام الإسلامي خالصا بما فيه من أمور معتمدة على نصوص وأمور معتمدة على اجتهاد، لأن الأمور المعتمدة على الاجتهاد دي قد يعني تقبل أو نقبل فيها درجة من درجات المواءمة مع الأشياء المعاصرة التي نعيشها. طب وندرس الواقع نعرف النظم السياسية داخل الدول والنظم والعلاقات الدولية بين الدول الآن عايشة ازاي، الدول بتتقسم ازاي، السلطات فيها عاملة ايه، بتتحكم، وبعدين نقول ايه اللي ممكن نعمله في واقعنا عشان نقربه الى الواقع الاسلامي، او ايه اللي ممكن ناخده من هذا الفقه لما نيجي نطبقه نراعي ايه فروق، حتى لو احنا مش ناويين نغير حاجه من الواقع او مش قادرين نغير حاجه من الواقع. فاذا عشان اللي بييجوا بعض دعاة التطوير ولا خلاص الغي بقى من الكتب الفقه مصطلح دار الحرب ومصطلح دار الاسلام، واكتر من كده يقول لك الغي حاجات موجوده في القران زي الرق او لا طبعا بلا شك مستحيل نلغي حاجة موجودة في القرآن، ومستحيل نلغي حاجة موجودة في كتب الفقه كمان، ده فقهنا وده تراثنا اللي منه بنتعلم ديننا. طب الواقع متغير، احنا عندنا برضو في ديننا القواعد والضوابط اللي تخلينا لما نيجي نطبق الكلام ده على واقع متغير نعرف ايه اللي بيتغير بتغير الواقع، وايه اللي قابل الاجتهاد وايه اللي غير قابل الاجتهاد. سيب لي العلوم الشرعية كما هي سالمة من العبث والتبديل، بقول حتى في ذلك التراث الفقهي اللي هو شروح وتقريرات للعلماء أو تخريجات أو تصنيفات أو تقاسيم، كل الكلام ده يدرس كما هو، ده الفقه، وإحنا بندرسه وعارفين إيه اللي مستند لنصوص وإيه اللي مستند لاجتهادات وإيه اللي مستند لتجارب، وبعدين وندرس الواقع ده. لو درسين ده كويس، درسين الفقه بتاعنا كويس، درسين الواقع اللي موجود، هنعرف ازاي نتعامل مع هذا الواقع بما يوافق النصوص وبما يوافق حتى اجتهاد الأئمة مع الاجتهاد فيما يستجد من أمور هنعمل معها ايه. لكن ان احنا نعبث بعلومنا يضيع الصلة بيننا وبين السلف، ثم تضيع الصلة بيننا وبين الكتاب والسنة، ويعني يتلاعبون به. هنا الإمام البخاري رحمه الله بيبوب باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان أي طويل الشعر طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شيء. بدا هنا نص في جواز الشراء ومن أهل الحرب. ده كان في الهجرة، ما كانش في بين الإسلام وبين هؤلاء القوم لا عهد ولا شيء من هذا. فالشراء من المشركين ثابت بهذا الحديث حتى لو كان من أهل الحرب، لأن ذلك فيما يظهر كان في الهجرة والله أعلى وأعلم، أو كان في أي وقت لكنه لم يرد نسخه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يتهب منه شاء أو يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا دل على جواز قبول الهبة من الكفار. لا، راعي غنم أو صاحب غنم، وأصحاب الغنم ممكن يكون بيبقى غنم كتير يهب يعني من يجده في الطريق أو نحو ذلك. فإذا هبة لن يترتب عليها إيه؟ احنا قلنا ان الهبة ورد تفصيل فيها، ده موطن ورد الجواز وفي موطن ورد النهي. يبقى الجواز ده لما يبقى حاجة لن يترتب إلا لا يكون مخطط من وراءها كسر الولاء والبراء، سواء كان في مصلحة العكس بقى أنا بتألفه للدخول في الإسلام، أو كان حتى بلا هدف، زي إن هو من يعني من عادة أصحاب الغنم إذا مر بهم يعني من في الطريق ربما أعطوه إيه منها ما يأكله أو يأكله. فإذا لا بأس بهذا طالما أنه لن يترتب عليه يعني كسر العقية الولاء والبراء. الذي أفضله عدم قبول، لأنه دي جزما المراد بها إن الناس تقول ألا فرق. ومع هذا مش عشان برضو الناس زي ما إيه، هو واحد جاء في صورة المحسن إليك قول أنتوا يا أخوانا بتبنوا مسجد وأنا عايز، فنرد هذا الإحسان بلطف، والله إحنا بس إيه يعني نشكر لك هذه الروح، ولكن مساجدنا نبنيها بعمال المسلمين، وعندك فقراء من بني دينك أو وجهها حتى الفقراء سواء مسلمين سواء يعني من دينه أو حتى من المسلمين، وجهها حاجة تانية بس دي درع، ده مكان عبادة وله خصوصية ولا نفضل هذا. طب ما بنسبقش الأحداث يعني، خلي الأسئلة في الآخر. برضو الراجح أنه يجوز الصدقة على الكافر، لكن الزكاة الواجبة لا. نعم، ما هياخدها باعتباره من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم وليس من الإيه، وليس لمجرد الكفر. يبقى وفي خلاف بقى بين العلماء، يعني عمر رضي الله عنه لما قال كنا نعطيهم لما كان فينا ضعفا وأما بعد إذ أعذنا الله فلا نعطيهم، بعض العلماء بيروا إن عمر رضي الله عنه اجتهاده واللي وافقته عليه الأمة إن الإسلام بلغ، الإسلام ككل بلغ مرحلة من الانتشار لا يحتاج أن يعطي المؤلفة قلوبهم. يبقى ده إيه؟ مش نسخ، ده بيان لانقطاع الشرط اللي بيه يستحقه إلى يوم القيامة. طبعا ما حدش يملك نسخ الإيه؟ نسخ القرآن أو نسخ الشرع عموما، لكن بنقول الشرع أعطى، قال إن المؤلفة قلوبهم إيه؟ يأخذوا تأليفا. وعمر رضي الله عنه كان اجتهاده انه الاسلام ده على قوله بلغ مبلغا من الانتشار لم يعد في حاجة الى هذا اصلا، فكده بيقول. والبعض يقول لا، ده هو كلام عمر رضي الله عنه على قوم معينين او مكان معين وزمان معين، وانه لو رجعنا في اي زمان او مكان يوجد بعض الكفار اذا اخذوا من الزكاة يعني يكون لهم شر فيدفع على المسلمين، او يكون له المسلمين يد عليهم فيحققون مصلحة، انه يجوز ان يعطوا. ده مسألة، ده تفصيل فقهي في المسألة، لكن عموما اعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة ده امر خاص غير اعطاء الفقير العادي اللي اختلف فيه العلماء يعطى ام لا، والجمهور على انه لا يعطى لقول الانسان فاعلمهم الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وده اقل حاجة، اقل ما يحمل عليه، انها تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين. بعض العلماء لا، ده كمان تؤخذ من فقراء البلد فترد، من اغنياء البلد فترد ايه في فقراء البلد. ده اللي هم بيحملوا الامر، ومن ثم بيعتبروا حديث معاذ رضي الله عنه دليل على عدم جواز نقل الزكاه خارج الايه، خارج لو احنا توسعنا قوي وقلنا لا ده هو المقصود ايه، تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد في فقراء، لان الزكاه فيها يعني هذا المعنى، وبالتالي الراجح انها لا يعطى الكافر من الزكاة، انما يعطى من الصدقة من باب البر والاقساط. احنا قلنا البر والاقساط جائز او مشروع، فيبقى ايه يقول وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر رضي الله عنه في الهجرة مروا بغنم رجل من المشركين صديق لأبي بكر، فحلب أبو بكر رضي الله عنه الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الاتهام، أي قبول الهبة، وأي هو لسه فاكر ده الأخ صاحب التليفون ده من المغرب ولا حاجة، ما هو اللي لسه صلاة المغرب ما جاتش عندهم. يقول وثبت في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. يبقى هو كان مسموح بأن المزارعين بتوع الشام، ولم يكن بينهم وبين السلام في ذلك وقت عهد، بس ده بيبقى له أمان خاص كما ذكرنا، إما أنه بيستأذن أو عرف. واضح أن العرف كان موجود أنه هو إيه، ممكن يأتي أسواق المدينة يبيع ما يجلبه هو. طبعا هنا ده أمر بقى إيه، يعني المسلمون يوفون بعهودهم، ولكن في الغالب الكفار يغدرون، فهو هنا كان جاي يظهر أنه جاء ليبيع الطعام وهو جاي يتخذ جاسوسا أو يستميل رجلا. كان طبعا المخطط كالعادة انه لو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مال اليهم كانوا يستعملوه في اضعاف قلوب الضعفاء والقاء الشكوك في نفوسهم ونحوها. المهم هو كعب رضي الله عنه حدثنا بتلك الفتنة، ويعني ثبته الله فيها بفضله وكرمه، ومن عليه بقبول توبته في النهاية. لكن الشاهد ان احنا فقهيا هنا عرفنا ان كان في حد من بلاد الشام بيجي يبيع في اسواق الايه، المدينة، وهذا يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار الحربيين، لانه كان اتى برسالة من احد ملوك الكفار المحاربين يحض كعب بن مالك رضي الله عنه على ان يلحق به ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الحربيين كانوا يدخلون بأمان، أمان باعتباره تاجر، وده كان شائع كما ذكرنا، فجاي معاه تجارته وهو دولته أو في الإمارة التي هو تحتها محاربة للمسلمين، لكن هو جاي لوحده ومعاه بضاعته، قرنة الحال تقول ده مش جاي يحارب، فبيقوم ايه سواء بأي صورة من الصور بيدخل السوق ويبيع. يقول ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد أهل الشام بعد، وإنما كان يعطون الأمان ليدخلوا للتجارة بيعا وشراء، وكل هذا يدل على جواز البيع والشراء من الكفار. من المهم بقى جدا طالما احنا قلنا انه يجوز نقول الشروط، لان البعض للأسف بيتوسع جدا ويقوم يقول انه خلاص طالما انه يجوز البيع والشراء معهم فأبيعهم ما هو حرام في ديني طالما كان حلالا عنده، مع ان طبعا الجمهور مش بيقولوا كده، الجمهور بيقولوا يحرم بيع العنب لمن يتخذه ايه خمرة، وطبعا على المسلم يعني بالإجماع، ومن باب أولى على الكافر، وإن كان فيها خلاف يسير في المسألة، لأن فعلا بعض العلماء قال هنا القضية طالما مع الكافر هو خلاص هو كافر، لا طب ما أنا إيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكون إن هو يعني يظل شرب الخمر إثم وإن كان صاحبه متلبس بإثم أعظم منه وهو الكفر، فأنا لا أعينه لا على هذا ولا على إيه ولا على ذاك. البيع والشراء معه فيما يحل مثله للمسلم يبقى شيء طيب معروف، يبقى كن إنسان أذن الله له في الحياة أنه إن أبيع له أي طعام مش أي شراب فهو جائز، أباحه الله له إلى أن يعني يبعث، لكن الخمر حرام عليه، هو بيعمل محرم أشد منها، لا يعني هذا أنه يجوز أني أنا. طب هو بيدعي أنها في ديني حلال، طبعا أصول المحرمات والمنكرات اتفق الأنبياء جميعا على تحريمها، وهذا الادعاء بغض النظر عنه أقول هو منكر عندي لا أعاون على هذا ليه الممكن. فيشترط في ذلك ما يشترط مع المسلمين، يعني زي ما المسلم ما ينفعش أبيع له خمر ولا حتى عنب إذا علمت أنه ناوي يصنع منه خمر، فكذا مع الكافر، إذا كان الأمر يحرم مع المسلم حرم مع الكافر، لأن الله حرم علينا بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر، فهذه لا تجوز مع مسلم ولا مع كافر. فعلى سبيل المثال لا يجوز للمسلم أن يبيع للنصارى خنازير، عقد الذمة لو هم امتلكوا خنازير يمتلكوها، لكن لا يظهروها في أسواق المسلمين كحية ولا مذبوحة، هذا يكون إيه فيما يخصهم. طب ممكن يقول لك خلاص إذا كان هم بيأكلوا مسلم حيبيع لهم الخنزير، لا يجوز. وطبعا برضو فيه يعني هو في العهد القديم محرم، طب هم يقولون عنه ايه الآن، موضوع طويل يعني. وربما ذكرنا لكم قبل كده انه رأس الكنيسة في كنيسة الاسكندرية شنودة الثالث قبل وفاته كان له حديث صحفي في الاهرام، وكان بيقول الخنزير حلال، ولكن لا انصح، أو هو يقول أنه لا ينصح أبنائه من شعب الكنيسة بأكله، لأنه لا يمكن، لأن فيها أضرار لا يمكن اتقاؤها إلا بطرق طهي لا يحسنها كل الناس. طبعا ده بعد ما العلم اكتشف الكلام ده، وهذا مما يدل أن الله تبارك وتعالى حرم علينا الخبائث، أدركنا هذا أم لم ندركه. وبعدين هم بعد في الغرب بقى بعد ما اكتشفوا أنه هو خبيث قالوا لا ما فيش مشكلة، احنا عندنا ايه هنبرده مش عارف لدرجة 20 درجة تحت الصفر او اكتر، فيقتل كل الحاجات ديت او نغليه لعدة ساعات. طب مين بقى بيستحمل الكلام ده؟ وطبعا وهل ده قتل كده كل الجرائم؟ طبعا المسلم بيحرمه تعبدا لله عز وجل اولا، ثم كلما يجد دليل على الخبث مش مجرد الشكل الظاهري بتاع انه هو بيحب القمامة وغيرها، لا أشياء أخرى كثير. إذن هو في العهد القديم محرم، يعني بولس يقول أنه أباح كل هذه الأمور، بعضهم بيقول لهم يعني بعض رموز دينهم بيقول لهم إيه هو مباح، بس إيه ولكن اجتنبوه. بغض النظر عن كل هذا التفصيل، احنا عندنا ده محرم في ديننا، فلا يجوز ان نبيعه لا لمسلم ولا لكافر، حتى لو كان هذا الكافر يقول هو انه في دينه مباح، لا نعينه على ما نراه نحن محرما. ولا يجوز ان يتبايع معهم البيوع الربوية ولا ان يبتاع منهم شيئا من ذلك، لانه اذا حرم البيع حرم الاشتراء، لانه لا يتم الا به، وما لا يتم ترك المحرم الا بتركه، فتركه واجب ويحرم التعامل فيه. ولذلك نقول ان ما يجوز التعامل به مع الكفار لابد ان يكون في حدود ما يجوز التعامل به مع المسلم، ومن ذلك الممنوع كل بيع اعان على معصية الله عز وجل، لان فيه تعاون على الاثم والعدوان. ولذلك لا يجوز بيع السلاح للكفار ليقاتلوا به المسلمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. يعني لا يجوز لما يبقى فيه فتنة بين المسلمين نبيع السلاح للمسلم، لعارفين انه حيقتل بيه اخاه المسلم، ما بال بقى الكافر حيقتل بيه اخانا المسلم. ونهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فلا يجوز للمسلم ان يبيع الكفار عنبا وهو يعلم انهم يتخذونه خمرا، رغم ان الكفار يستحلون الخمرة، الا ان هذا من الاثم العدوان. والنهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا نهي عام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، كما قال أنس رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، اللي بيعصر واللي أمر بالعصر، وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترط لها. يبقى شيء محرم، يبقى كل اللي بيعاون فيه يعصر بس يبقى ملعون. بيعصر لمين؟ مش مشكلة، اللي ممتلك المصنع بقى او الحانة، اللي امر بالعصر، او السيد اللي حيشرب خمرة بيقول لسيده اللي عبده يعمل له، اي حد امر بالعصر طبعا، والشارب والحامل والمحمولة اليه والساقي والبائع واللي استفاد من ثمنها بأي صورة من الصور، واللي اشترى سواء اشترى لنفسه أو غيره، يعني هو المشتري لها والمشترط وإيه، يعني ممكن واحد رايح يشتري فقط عشان إيه، هو أمره سيده أو بيشتريها يوصلها برضو، كل هؤلاء. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بلاد الكفار، لأن ده أسئلة بتبقى كتير بقى، العمل في بلاد الكفار ده فرع على أصلا حكم السفر، والسفر لا يجوز إلا عند أمن الفتنة وعند القدرة على إظهار شعار ديني. نيجي بقى نقول له هتسافر تعمل إيه؟ في واحد مسافر للدعوة، في واحد مسافر للدراسة، فيبقى خلاص هي اللي هو القضية، هو يقدر على إظهار شعار ديني أم لا، ويأمن الفتنة أم لا. طبعا يقول رايح يعمل، يقول له خد بالك بقى ده هو 90% من الأعمال المتاحة إن لم يكن يعني لو مسافر كده، وبالذات اللي مسافر بدون ترتيب وبدون عقد عمل ونحو ذلك، المتاح أعمالهم حتى بيسموها كده الديرتي ووركس، يعني فهو فيترفع عنها يوم يديها للجايين من أفريقيا وغيرها بلاد المسلمين، وبالذات اللي جاي ملوش حقوق، لو جاي بقى بتأشيرة سياحة وقاعد، فمش هيلاقي غير هو هناك، المهنة دي مش بيلاقي كتير مقبل عليها، ولو أقبل عليها هيطلب راتب كبير جدا، هيطلب بقى إيه يعني حقوق مادية ومعنوية وبدلات، لأنه هيقبل يشتغل في الشغلانة دي. مين بيقبلها اللي هو أصلا جاي مش لاقي حاجة وملوش حقوق في هذا المجتمع، لأنه أصلا كسر القانون بتاعهم أو حتى أو نحو ذلك، فبيعمل في هذه العلمة بغض النظر بقى عن يعني هل يرضى لنفسه هذا دنيويا، هل وبعدين إذا أنت لكن نقول له لا يجوز أعمال الخدمة عند الكفار. ان هو يظهر انه مسلم، محدش يكرهه ان هو يقول كلمة الكفر، انه يعرف يصلي، يعرف يحجب نسائه وهكذا. نعم، الأذان شعيرة عامة مش فردية بلا شك، يعني ربما يعني قد يفهم يعني، لكن الظاهر ده مش شرط لجواز السفر إلى بلاد الكفر. ولا يجوز له أن يغسل مثلا الأنية التي يشربون فيها الخمر، فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بلاد الكفار ساقيا للخمر حتى لو كان يبيع ويسق الكفار، فلا يجوز ذلك. ولا يجوز له أن يغسل مثلا الأنية التي يشربون فيها الخمر ليعاد الشرب فيها مرة أخرى، وكذلك الأطباق والأواني التي يطبخون فيها الخنزير ويأكلون فيها الميتة، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا محرم في شرعنا، فهو ملزم لهم في حقيقة الأمر، ولذلك لا يجوز أن يعانوا عليه. وكذلك لا يجوز التعاون على الزنا أو الفجور أو الفحشة أو التبرج، فلا يجوز مثلا أن يبيع المسلم ملابس فيها تبرج للكافرات. طبعا بعض الملابس بتبقى معدل الاستعمال المنزلي، فهذه تجوز للمسلمة، تجوز لأي أحد. وحتى مسألة انه هل هذه المرأة اذا جاءها ضيف احتجبت منه ام لا، الاصل في هذا انها تستعمل في المنزل، الاصل في المنزل انه الموجود محارم. اما ملابس اللي بيسمونها ملابس الخروج او نحو ذلك، وهي ملابس تبرج، فلا تباع لمسلمة ولا لإيه ولا لكافر. فلا يجوز أن يبيع المسلم ملابس فيها تبرج للكافرات فضلا عن يبيعها للمسلمات، لأن الله عز وجل حرم الزنا على الكل، وهذا من زنا الأعضاء والجوارح ومن أسباب سخط الله عز وجل، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يعين على ذلك. فشرط البيع والشراء مع الكفار أن يكون فيما يحل مثله بين المسلمين. هو الكلام على الإجارة نكمله، لأنه هو يعني نفس الكلام على البيع بالضبط. أنا الإجارة بيع منفعة، الإجارة بيع، فهو في النهاية الإجارة تكييفها الفقهي هي فرع من فروع البيع، إنه بيع إيه منفعة. البيع بنبيع العين، لكن في الإجارة بنبيع المنفعة. وطبعا طالما بنبيع المنفعة عشان ما تقلبش بيع وتبقى كأنها بيع عيني، ولكن بدون الرضا، يعني اقول ايه، انا بيجي الشقة دي بكذا كده، انا ببيع عينها او الدار دي بكذا، طب اجي اقول ايجارة مدى الحياة، طب ليه ما سميتهاش بيع؟ طب هل هو السعر هو هو ولا مش هو هو؟ طب لو هو مش هو هو كيف؟ فإذا ذلك العلماء نصوا على أنه من جواز، من شروط جواز الإجارة أن تكون محددة المدة، عشان أقول بيع منفعة، لأن لو قلت بيع المنفعة دائما وأبدا أدى هذا إلى طب الذات ملك مين، العين ملك مين، ويؤدي هذا إلى غرر. وكما يعني جرب الناس ثم رجعوا إلى الشارع في النهاية، أن ده يؤدي إلى مشاكل. أتخيل أنه يبقى مثلا البيت إيجارته مؤجر طول مدى الحياة، طب مين إذا جاء عليه تكلفة؟ يقولوا المالك، هو المستأجر ماله. طب الصيانة؟ يقولوا المالك. طب وهو المالك يقول أنا وأنا لست منتفعا بينه، لا الآن ولا لاحقا. طب ليه تكلفوني بهذا الكلام؟ وهذا نتيجة ان العقد اصلا خطأ شرعا، ان المالك لو يعني لما بيأجر الامر مدة معلومة، ومدة تطول او تقصر، بس تبقى مدة يعني ايه، يبقى فيها المبنى او يبقى فيها العين، بيجي لو انت مثلا رايح تأجر يعني مثلا سيارة من الشركات اللي بتبقى بتعمل يعني لو انت ركوبك في التاكسي مثلا او حتى في الميكروباص او غيره هو نوع من الايجار، مش انت بتأجرها لفترة محدودة. هو خلاص بني حساباته على كده. لو جيت تقول له انا عايزك الشهر كله بيغير الدنيا خالص. طب لو انا عايزك 100 ساعة 20 30 سنة لك لا اشتريها يعني، والعكس وهكذا. ما هي الارض زي اي لا اي حاجة فيها ايجار لازم تكون محددة المدة. القانون نفسه اتغير في الاراضي من زمان غير جائز شرعا، كان وضع قانوني وعمالين يصلحوه شوية بشوية. ايه الحل؟ ايه طبعا احنا دلوقتي بنتكلم في العقيده في الولاء والبراء. الموضوع يعني عموما يعني تصحيح العقود اللي اتعملت بطريقه غير شرعيه محتاج اجتهاد ونظر. والموضوع الايجارات القديمه ده في كلام كتير للمعاصرين كحلول، لان هو في الاصل هي الناس عملت عقد غير شرعي او القانون الزمهم انهم يعملوا عقد غير شرعي ونشأ عن هذا التزامات و و و فده موضوع يعني خارج موضوع الدرس. قل هو الإجارة، يبقى الإجارة بتبقى بيع منفعة لفترة محددة لمدة معلومة. الإجارة يقول ولا يحرم كذلك بيع المنافع الذي هو الإجارة، فالإجارة بيع منفعة، فيجوز للمسلم أن يؤجر كافرا وأن يؤجر نفسه لكافر. كل اللي شغالين في الشركات العالمية من المسلمين أو فرع شركة أو توكيع، يعني أنت في الآخر أو شركة مملوكة لغير المسلم، أنت ال ال ال بتأجر يعني منفعتك يعني سواء أنت كنت محاسب كنت مهندس كنت رئيس قسم كنت مدير عام للشركة، انت بتأجر جهدك مقدرا اما بالوقت الموظف اللي له مواعيد عمل واما بالعمل زي الخياط. ما هو الخياط ده حتى هو في محله هو شغلته انه بيؤجر ايه، بيؤجر نفسه، ولكن تقول له خياط لي ده يقولك بكذا ماشي، فيبقى اما على الايجار بيأجر فتره او على عمل. لكن كل ده انواع من انواع الايجارات، يجوز ان المسلم يستاجر كافرا او يؤجر نفسه لكافر. فعن عائشه رضي الله عنها قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش. يبقى هنا نسمى هو اللي استأجر رجل على خدمة انه يبقى دليل لهم في الهجرة، فدفع اليه راحلتيهما ووعدا غار ثور بعد ثلاث ليال. نعم. وروى البخاري في صحيح عن خباب قال كنت رجلا قينا حداد قل فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، وإني قال أو إني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولد. والآيات مكية وهي دليل على جواز أن يؤجر المسلم نفسه فيعمل عند كافر في دار الكفر فيما يحل عمله، لأن الإجارة بيع منفعة، وإذا جاز البيع جازت الإجارة. يبقى إذن الإجارة جائزة كالبيع وبنفس شروطه، يبقى بشرط أن تكون منفعة مباحة، وبشرط أن لا يكون فيه مهانة للمسلم. أقولك ما اشتغل المحاسب في شركة يملكها واحد نصراني مهندس، لا دي ما فيهاش مهانة، يعني دي الأعمال الفنية دي ما فيهاش مهانة. طب هشتغل نجار حداد ما فيهاش مهانة، ما الحديث عندنا هنا كان فيه حداد. طب اشتغل فرض أمن ما فيهاش مهانة. طب غفير، لا تبتدي بقى هنا المسألة عرفية، يعني انت المسألة ايه اللي بيعتبروا الناس ان فيه مهانة وانه جرت العادة ان ده يبقى مستخدم، مش انه دايما يعني طبعا احنا عندنا في زماننا من ضمن المشكلات ان احيانا بعض اماكن العمل بتعامل الجميع يعني لكن مفروض ان في اي حتة في الدنيا انت متعاقد صحيح على وقت، انت ممكن تكون متعاقد على زي ما قلنا الخياط وغيره ده متعاقد على اداء، والطبيب في عيادته ده متعاقد على اداء خدمة بيأجر. انت لما بتكشف عند طبيب انت اجرت منه منفعته انه يكشف لك، يكشف عليك، دي المنفعة اللي انت يقول. حتى انت شغال في عمل فانت صحيح الوقت لا يملكه، لكن يستعمله في حدود المتفق عليه. انت ده محاسب وده مهندس وده نجار، اللي بتجري العادة انه يحصل فيها استعمال مطلق، يقول له اعمل وخلي وسوي ونظف وهكذا. طبعا دي مهنة شريفة يعني يجوز العمل فيها عند المسلم، لكن إذا لا يعمل فيها عند الكافر يعني مفروض طبعا كان هو بيعمل عند المسلم. فالأصل أن المسلم ده لو بيتقي الله تبارك تعالى أن هو لن يستثمر ضعف هذا في إذلاله، إنما هذا لا يكون بين المسلم والكافر. طبعا مش عايزين نفتكر واقعة طبيب الكلب، مع أنه هو الرجل الممرض دي مهنة فنية يعني، ولكن في كل وقت هنلاقي الناس اللي عندها الأمراض لو في المقابل برضو الشخص اللي يعني مفروض أنه كل ما مهما كان محتاج أو يعني بأي درجة كانت إن هو يعني يتعفف ويرفض يعني ما يكون فيه إذلال. إغلاقا لهذا الباب، لا يعمل المسلم عند الكافر فيما في الأعمال التي من هذا النوع. طب البواب لو فيها عمارة فيها مسلمين ومصارف، لا ما هو كده هيبقى عند اتحاد الملاك مش عند النصر. ما بنقول اهو ما المسلم ما يروحش يشتغل في اعمال الخدمة عند كافر. لا العمل بهذا مش معنى كده ان هو ما يبقاش له سلطة إدارية عليه، لأن ما بقاش في حاجة فيها نوع من أنواع الخدمة المذل. يقول ومعنى ألا ومعنى ألا يكون في مهنة المسلم مثل أمر الخدمة، وذلك أن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلو عمل خادما عنده لكان ذلك من السبيل وكان ذلك مهانة، مع خلاف بين أهل العلم في مسألة جواز أن يعمل خادما لدى الكافر، فمنع منه الإمام أحمد والجمهور وأجازه الشافعي في إحدى الروايتين عنه. ولا يجوز أن يبيع عبده المسلم لرجل كافر، لأنه هيجعله إيه؟ له سبيل عليه بالإيه؟ بالسياد. ولا ينعقد ولا يصح ذلك البيع، لأن ذلك فيه تسليط للكافر على ذلك العبد المسلم يتصرف فيه، مع أن ذلك لا يتضمن حبس ذلك العبد، فربما يتفق معه على ضريبة يؤديها له، وبعد ذلك هو حر في وقته. يعني إذا حصل إن، ودي كلها مسائل مش بنحتاج إليها دلوقتي يعني لعدم وجودها، لكن بنتعلمها، إذا حصل إن المسلم يعني كان مستعبدا لدى كافر، فيتأكد إنه يحاول أن يكاتبه ليعتق إيه؟ نفسه. العبد بيكاتب سيدة يعني يقول له سيبنا اشتغل وسدد لك ثمني. يقول يمكن ضرب مثال آخر لقضية المهنة، هو أن يعمل مثلا بالإضافة للخدمة منظفا للكنف، عاملا يزيل نجاستهم أو مسح أحذية مثلا في زماننا، فهذا من الذي يحتمل أن يكون من المهنة. وكما ويقول وكما ذكرنا أن كل ما كان فيه تعاون على الإثم والعدوان فهو حرام، كأن يعمل بناء فيبني لهم كنيسة أو معبدا، فإن هذا من إقامة الكفر والتعاون على إقامته، وكذلك أن يحرص لهم. طبعا الأصل أن لا يحرصها لهم، لكن لما بدأ يبقى في من هم من المسلمين اللي عند اللي عندهم غلو فيعتدوا على الكنائس فيحدث فتن. الأول يظهر المسلمين مظهر المعتدي، ثم وفوق هذا تحدث فتن أخرى. فإذا كان لا يمنع لا يمكن أن يمنع هذا البلاء إلا المسلم فيساء، ولكن في الأصل أنه لا يفعل. يعني لو واحد جاله مثلا شغل في كنيسة يبني أو يمحر مثلا المجتمع يشتغلش؟ لا ما يشتغلش طبعا. يقول أو يحرص ما يلعبون فيه القمار أو الميسر أو يشربون الخمر. طبعا ده أفحش. ليه؟ لأن هي الكنيسة بيقر على أن هم إذا في الصلح في بلاد المسلمين أن لهم كنائسهم، والعدوان عليها بيسبب المفاسد التي ذكرناها. وأما الأماكن لعب الخمار والقمار والميسر أو شرب الخمر فلا يجوز وجودها في بلاد المسلمين، لا من مسلم ولا من إيه؟ من كافر. فإذا كان هذا مما لا يجوز بين المسلمين فهو لا يجوز كذلك بين الكفر. ما هو الخياطة فيهاش مشكلة، لازم لو هو ماسح أحذية مش عند حد بعينه الأمر أهون. احنا بنتكلم هنا لو عامل عنده في هذه المهنة. نعم طيب. لا دي لا يعني لو توسعنا حيصل إلى إلغاء أن يعمل أجيرا، وإن كان الأمر بيتفاوت أعراف الناس وطريقة تعاملهم مع السائق الخاص، وكل ما أمكن للمسلم أن يعزز نفسه كان أفضل. طيب نكتفي بهذا القدر، نستكمل في مرة القدر. شكرا سبحانك الله وحمدك شهد الله ونستمر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.